الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كياني. اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كياني.